النجم، حيث قال ربنا سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وتعلمون أن وقت هذه الرحلة كان ليلا، لأن الله عز وجل قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. لكن أية ليلة هي كانت؟ لا يوجد دليل في كتاب الله ولا دليل في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحديد تلك الليلة. لماذا؟ مع أن الصحابة مهتمون بتاريخ الأحداث، فعرفوا لنا شهر رمضان حددوه لا خلاف فيه، وعرفونا بعيد الفطر وأنه أول من شوال ولا خلاف فيه، وعرفونا يوم عرفة وهو التاسع من شهر الحجة ولا خلاف فيه، وعرفونا يوم النحر وهو العاشر من شهر الحجة وأيضا لا خلاف فيه، عرفونا أيام التشريق، عرفونا يوم التروية، عرفونا يوم التاسعاء وعاشوراء، عرفونا كل هذا ولم يختلفوا فيه. فلماذا لا أقول اختلفوا في تحديد ليلة الإسراء والمعراج؟ لا، لماذا لم يعرفونا بتلك الليلة العظيمة المباركة؟ ولماذا لم يرد فيها نص في كتاب الله؟ ولماذا لم يرد فيها حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لماذا؟ لماذا عرفونا كل ما ذكر ولم يعرفونا مثل هذه الرحلة وقت تاريخها؟ هل عجزوا؟ هل عجزوا أن يعرفونا تاريخ رحلة الإسراء والمعراج؟ ما عجزوا، بل هل عجزوا أن يعرفونا تاريخ ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما عجزوا. هل عجزوا أن يعرفونا متى تحولت القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام؟ ما عجزوا، ما عجزوا، ما عجزوا. إذن فلماذا عرفونا هذا ولم يعرفونا ذلك؟ هذا هو السؤال. لماذا عرفونا شهر رمضان وعيد الفطر وعيد الأضحى ويوم عرفة وعاشوراء والتاسع وغيرها ولم يعرفونا بوقت من بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بوقت رحلة الإسراء والمعراج، ولا بوقت تحويل القبلة، وأنهم لم يعجزوا عن ذلك. لو عجزوا عن هذا كانوا قد عجزوا عن غيره. والإجابة على هذا السؤال أن الأوقات التي عرفونا إياها تترتب عليها عبادات وطاعات وقربات لرب الأرض والسماوات، والأوقات التي لم يعرفونا بها ولم يهتموا أصلا بتحديدها لا تترتب عليها عبادات ولا طاعات ولا قربات. فشهر رمضان مثلا تترتب عليه عبادة عظيمة، وهي عبادة الصيام. نسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يبارك لنا فيه. والصيام في رمضان هو الركن الرابع من أركان الإسلام، وحدده يوم الفطر، لأنه تترتب عليه عبادة الانتهاء من شهر الصيام، فيكون الصيام فيه محرما، وفيه صلاة العيد. وعرفونا بيوم عرفة لما يترتب عليهم عبادات وطاعات عظيمة، فمنها الوقوف بعرفة للحجيج، وهو ركن من أركان الحج، بل هو أعظم أركان الحج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، الحج عرفة. وكذلك صيام يوم عرفة لغير الحديد، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر سنتين ماضية ومستقبلة، أي من الصغائر. أما الكبائر فلا كفارة لها إلا التوبة. وحددوا لنا يوم النحر لما يترتب فيه من عبادات وطاعات. أما للحديد ففيه ستة أعمال، فيه النحر أو الذبح، فيه الحلق أو التقصير، فيه السعي بين الصفا والمروة، فيه طواف الإفاضة، فيه التحلل الأصغر، فيه رمي جمرة العقبة. ولذلك ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. وأيضا هو يوم عيد للمسلمين يتوسعون فيه بالمباحات، ويحرم عليهم صيامه. وأما لغير الحجيج فلهم صلاة العيد، ويشترك الحجيج وغيرهم في ذلك اليوم في ذبح الأضاحي. وأما أيام التشريق حددوها لنا لما فيها من طاعات وعبادات، فيوم التشريق الأول هو يوم القر، أي استقرار أهل منى فيها، وهو اليوم الحادي عشر من شهر ذي الحجة. ويوم التشريق الثاني هو يوم النفر الأول لمن أراد أن يتعجل، وهو اليوم الثاني من شهر ذي الحجة. ويوم التشريق الثالث هو يوم النفر الثاني، وهو الثالث عشر من شهر ذي الحجة، وأيام التشريق فيها الاستقرار بمنى والمبيت بها، ولذلك تسمى أيام منى، وتسمى أيام التشريق لأنهم كانوا في الجاهلية يشرقون فيها اللحم، أو أنهم كانوا يذبحون فيها عند وقت الشروق تسمى كذلك أيام الذبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيام التشريق كلها ذبح. وللحديث رمي الجمال فيها في الأيام الثلاثة لمن تأخر، وفي يومين لمن تعجل، ويحرم صيامها إلا من كانت له كفارة صيام شهرين متتابعين فيصومها، أو من عجز عن الهدي في الحج فيصوم ثلاثة أيام في الحج، ويجوز أن تكون أيام التشريق منها، ويصوم سبعة إذا رجع، إذا كان في الطريق أو عند الرجوع إلى بلده. حددوا لنا هذه الأوقات لما يترتب عليها العبادات، كذلك حددوا لنا يوم عاشوراء، لأن يوم عاشوراء نجى الله فيه موسى، وتترتب عليه أيضا عبادة الصوم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء، ثم بعد ذلك قال من شاء صام ومن شاء ترك، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صوم يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر سنة قبله، أن يكفر ذنوب سنة قبله من الصغائر، ويوم تاسوعاء مخالفة لأهل الكتاب، لما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عاشوراء قال إن بقيت إن شاء الله إلى قبر لأصومن التاسع، يعني مع العاشر، لم يختلفوا في هذه الأيام وفي تلك الأوقات لما يترتب عليها من مواسم الطاعات. إذن فلماذا لم يهتموا بتحديد تلك الأيام التي فيها تلك الأحداث الأخرى؟ لماذا لم يهتموا بها؟ هذا ما سنحاول أن نتعرف عليه بعد الاستراحة بين الخطبتين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فلماذا لم يهتم الصحابة وغيرهم بتحديد تلك الأحداث مولد النبي صلى الله عليه وسلم ورحلة الإسراء والمعراج ووقت تحويل القبلة وغيرها من الأحداث؟ لماذا لم يهتموا بها؟ ومن الذي حددها بهذا التحديد؟ أولا، مولد النبي صلى الله عليه وسلم مختلف فيه، والراجع أنه في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول، هذا هو الراجع، وإلا فالبعض ذهب إلى أنه يوم التاسع من ربيع الأول، وذهب البعض إلى غير ذلك. اختلفوا فيه لأنه لا تترتب عليه عبادات، يعني ليس فيه صيام مخصوص، وليست فيه فيه صلاة مخصوصة. فماذا تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صوم يوم الاثنين؟ قال: ذاك يوم ولدت فيه. إذن البعض يقول إن مولد النبي صلى الله عليه وسلم مرتبط بعبادة من العبادات. نقول: نعم، اليوم الأسبوعي يوم الاثنين. يعني من أراد أن يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم فليصوم يوم الاثنين من كل أسبوع، ولم يخص بشهر ربيع الأول. وأما وقت الإسراء والمعراج فلم يحددوه، لأنه لا تترتب أيضا عليه عبادة، لا صلاة في ليلتها ولا صيام في نهارها، لم يترتب عليها عبادة. وكذلك وقت تحويل القبلة لم يحدد لنفس السبب. إذن فمن الذي حدد هذه الأوقات؟ أما رحلة الإسراء والمعراج فتحديدها بليلة 27 من رجب لا دليل عليه، ليست هناك آية ولا حديث في تحديد ليلة الإسراء والمعراج. والمؤرخون اختلفوا في وقت تحديد ليلة الإسراء والمعراج، وتحديدها بليلة 27 من رجب هو أضعف الأقوال. وأقوى الأقوال أنها كانت ليلة 12 من ربيع الأول، كانت ليلة 12 من ربيع، هذا هو أقوى الأقوال. وأيضا ليس عليه دليل لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما تحويل القبلة فتحديده بليلة النصف من شعبان غير صحيح. أولا، لأن تحويل القبلة كان نهارا ولم يكن ليلا، كما جاء في حديث سعيد بن معلى رضي الله عنه قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، فلما صلينا الظهر أو العصر صعد المنبر وقرأ علينا هذه الآيات: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. قال سعيد بن معلى: فأخذت بيد أخي لي وقلت له: قم نصلي ركعتين إلى الكعبة حتى نكون أول من صلى إلى المسجد الحرام. إذا تحويل القبلة كان نهارا ولم يكن ليلا، هذه واحدة. الثانية، أن الحديث الوارد في صحيح البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى 16 شهرا او 17 شهرا، يعني بعد ما هاجر من مكة الى المدينة. طيب، اذا الراوي نفسه صحابي براء بن عازب شك، يا ترى هل صلى من سنة بعد ما هاجر المدينة جهة المسجد الاقصى 16 شهرا او صلى 17 شهرا؟ هكذا ورد الحديث في البخاري: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى 16 شهرا أو 17 شهرا. طيب، لو كان قد صلى 16 شهرا فإما أن يكون فيها الشهر الذي وصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أو لا. فمتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة؟ وصل في شهر ربيع الأول، في اليوم 12 من ربيع الأول وصل إلى المدينة. وهذا من الخطأ الشائع، أن الناس يحتفلون بهجرة النبي صلى الله عليه وسلم عند رأس السنة الهجرية ويظنون أن هذا وقت الهجرة، وهذا غير صحيح. لا، دي رأس السنة الهجرية اللي هو بداية شهر النبي محمد، بداية السنة الهجرية. إنما الهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة في 26 من صفر ووصل إلى المدينة في 12 من ربيع الشيء الأول، وديه باتفاق ما حدش خالف في كده خالص، ليس في هذا اختلاف. إذن شهر ربيع الأول هو الشهر الأول من وصول مصر والمدينة. لو قلنا 16 شهرا فيكون شهر ربيع الأول من السنة الثانية للهجرة هو الشهر 12، وجماد الأولى هو الشهر 13، وجماد الآخرة ربيع الثاني هو الشهر 13، وجماد الأولى هو الشهر 14، ورجب يكون هو الشهر 15، وبالتالي يكون تحويل الفتنة في شهر. يبقى ربيع الأول في السنة الثانية الشهر 13، ربيع الثاني 14، جماد الأولى 15، جماد الآخرة 16. إذن بعد ذلك يكون لتحويل الفتنة في رجب. ولو قلنا انها 17 شهرا يكون تحويل القبلة في شعبان. طيب ولو لم نحسب شهر ربيع الاول الذي وصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة سيكون تحويل القبلة في رمضان. يعني كده بناء على الحديث ده تحويل القبلة اما في رجب واما في شعبان واما في رمضان. مفيش تحديد يوم او ليلة بعيد. لا يوجد دليل على ذلك. لماذا؟ لأنه لا تترتب عليه أيضا أي عبادة. فمن الذي وضع هذه التوقيتات؟ إنهم الفاطميون، الدولة الفاطمية اليهودية العبيدية الفاطمية التي ابتدعت مناسبات للمسلمين وأنشأت القبور والأضرحة في المساجد وربطت عبادة الناس بالطعام والشراب وغير ذلك حتى يشغلوهم عن مضمون دينهم الحقيقي، حتى يفرغوا لهم دينهم من المضمون الحقيقي. هذه اضاله سريعه حول الاحداث التي اهتم المسلمون بتحديدها لما ترتب عليها من عبادات، والاحداث التي لم يهتم المسلمون بتحديدها لانها لا يترتب عليها عبادات، وقاموا بتحديدها الدوله الفاطميه وليس معهم دليل، وابتدعوا في ذلك بدع لا يعلمها الا الله. نسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يبنينا على السنه وان يميتنا على السنه وان يحشرنا مع اهل السنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم من اراد بلادنا وبلاد المسلمين بخير فوفقه لكل خير واجعل خير البلاد والعباد على يديه، ومن اراد بلادنا وبلاد المسلمين بشر فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيره يا سميع الدعاء. اللهم اغفر لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويؤذى فيه اهل معصيتك ويحكم فيه بشريعتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء.